والبراءة من كل ما سواه. التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له وحده والبراءة من كل ما سواه. إذن رأس الأمر، رأس الإسلام هو إيش؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله. رأس الإسلام ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وله ضدان. رأس الإسلام له ضدان. رأس الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان. الأول الكبر، والثاني الشرك. رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان، الأول الكبر أو الكبرياء، والثاني إيش؟ الشرك. لذلك تجد أن اليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك، وتجد النصارى يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم ماذا؟ الكبر. اليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك، لا يعني أنهم إيش؟ ما يوجد عندهم شرك، لكن بالمقارنة مع النصارى يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم إيش؟ الشرك بالنسبة للنصارى، والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر. لذلك يقول سبحانه وتعالى في حق اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال في حق النصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم إيش؟ لا يستكبرون. فالكبر هو داء اليهود، والشرك والجهل داء النصارى. اليهود ما الذي منعهم أن يتبعوا دين التوحيد، دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الكبر. رسول خرج من العرب ولم يخرج منهم، كانوا إيش؟ مغضوب عليهم لأنهم كفروا على علم، وكان عندهم دلائل واضحة في كتبهم على وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيخرج من العرب، لكنهم استكبروا وقالوا ليس هذا هو النبي الموعود، نبي آخر. فيغلب عليهم الكبر، وهذا يلاحظه كل من خالط اليهود اليهودي. وأنا أسأل كل من عمل عند اليهود أو خالط اليهود: هل وجدت يهوديا واحدا يدعوك إلى ديانته ويقول لك دين اليهود كذا وكذا وأنا يعني أدعوك إلى هذا الدين أن تدخل فيه؟ في أحد يعني من اليهود عرض دينه على؟ في الغالب أنا أقول ممكن قد تجد يعني، لكن في الغالب الأعم لا يبالون، لأنهم عندهم كبرياء ويرون أنهم هم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه، لذلك لا يبالون بمن يدخل في دينهم، بل لا يريدون أصلا، لأنهم في اعتقادهم كما في كتبهم ومنها التلمود أن غير اليهود ما خلقه الله سبحانه وتعالى إلا لخدمة اليهود، كلهم ما خلقوا إلا لخدمة بني يهود فقط، لذلك لا يهتمون وينظرون إلى الناس نظرة ازدراء واحتقار، لأنهم هم أبناء الله وأحباؤه. لكن النصارى تجد أنهم إيش؟ تجدهم نشيطين في بث دينهم، أليس كذلك؟ التنفير والتنصير أو ما يسمى التبشير، وهذا اصطلاح خاطئ لكن معروف أصبح بين الناس، التبشير. التبشير طبعا بالجنة والكفر، عفوا بالنار والكفر وليس بالجنة، لكن هذا يعني اصطلح على فعلهم وسعيهم في نشر دين النصارى. تجدهم ماذا؟ حتى يدقون بابك، أليس كذلك؟ ويتواضعون لك ويأتونك بأحسن الأساليب لكي إيش يجذبوك إلى دينهم، أليس كذلك؟ فالكبر فيهم أقل والشرك فيهم أكثر، أما اليهود الكبر فيهم أكثر والشرك فيهم. بالنسبة للنصارى ماذا؟ أقل، وإلا اليهود عندهم شركيات كثيرة، وقالوا عزير ابن الله، ولا تجد يعني مقام من مقامات اليهود إلا ويصرفون له يعني أنواع شتى من العبادة من دون الله، عندهم شرك يعم ويطم. لكن بالنسبة والمقارنة مع النصارى ماذا؟ تجد أنهم أقل، والنصارى شركهم أكثر لجهلهم، لغلبة الجهل عندهم، لذلك سموا بالضالين، أليس كذلك؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى، وهم النصارى. إذن رأس الإسلام ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة لها نواقض، وهذا ما نعبر عنه بالشرك وما يندرج تحته من أنواع وأقسام، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وخاصة فيما يتعلق بالشرك الأصغر وأنواعه وألفاظه وأقسامه. ويمكننا أو أسأل سؤالا، هل يمكننا أن نقسم الشرك الأصغر بحسب أنواع التوحيد؟ أوجه لكم سؤالا، نشحذ قليلا للهمم، هل يمكن تقسيم الشرك الأصغر بحسب أنواع التوحيد الثلاثة؟ أجيبوني، هل يمكن تقسيم الشرك الأصغر بحسب أنواع التوحيد الثلاثة؟ هل يمكن تقسيم الشرك الأصغر بحسب أنواع التوحيد الثلاثة؟ طيب السؤال بصيغة أخرى، هل يوجد في الشرك الأصغر، أو هل يمكن أن نقول هناك شرك أصغر في الربوبية، شرك أصغر في الأسماء والصفات، شرك أصغر في الألوهية؟ نعم أيها الإخوة، نحن منذ دروس ماذا نقول، نتكلم عن الشرك وأنواع الشرك وخطورة الشرك والشرك الأصغر وأنواعه. فهناك شرك أصغر في باب إيش؟ الربوبية، صح ولا لا؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أعطوني أمثلة، أريد جواب. الله يرضى عليك، لا تقاطعني، إما عندك جواب ترفع يدك نعطيك الجواب، أو نعطيك الفسحة لكي تجاوب، أما هكذا ما نريد تدخلات تشوش علينا، ما نريد، الله يرضى عليك. فشرك أصغر في باب الربوبية مثل ماذا؟ تعليق الخرز بيعتقد في غير مش في ذاته، يعني الألوهية. نعم، تعليق الرزق بالأشخاص معينين، نعم، في الحكومة أو في ال... نعم. طيب شرك أصغر في باب الربوبية مثل قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، طبعا إن اعتقد أن النوء هو سبب، لكن إن اعتقد أن النوء أو الكوكب يعني ينزل المطر استقلالا هذا شرك أكبر، لكن إن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر في باب الربوبية. ما نريد الطالب متلقي بس يعني يشغل التفكير شوية والفهم. فشرك أصغر في باب الربوبية مثل قول القائل مطرنا بنوي كذا، وهناك شرك أصغر في باب الأسماء والصفات مثل ماذا؟ ها؟ شرك أصغر في باب الأسماء والصفات، تشبيه. نعم. تشبيه. وتعالى. مثال أوضح. يسمي الرحمن مثلا. من غير عبد الرحمن، الرحمن يسمي. لا. يعني هو يكون إذا سماه الرحمن طبعا ما يجوز، لكن ممكن يعني يكون عن جاهل ما يقصد فيه شيء. لا نريد مثال أوضح يعني في باب الشرك الأصغر في باب الأسماء والصفات. ما شاء الله لا الحارث أسماء الله. نعم يعني مثل ماذا؟ شرك أصغر في باب الأسماء والصفات مثل كما سيأتينا في كتاب التوحيد تسمية قاضي القضاء، أليس كذلك؟ قاضي القضاء هذا من باب الشرك الأصغر في الأسماء والصفات. شرك أصغر في الألوهية كما تعلمون، و كما مر معنا مثل ايش شرك اصغر في باب الالوهيه؟ اتخاذ واسطه. اي نعم. لا يعني مثال اوضح، نحن نريد اتخاذ الواسطه طبعا سياتينا في هذا الباب انه يعني من قبيل الشرك الاكبر. الرياء، الرياء هذا نعم الرياء هذا من الشرك الاصغر في باب الالوهيه. اذا الشرك الاصغر يمكن تقسيمه بحسب انواع التوحيد الثلاثة: شرك أصغر في الربوبية، شرك أصغر في الأسماء والصفات، شرك أصغر في ماذا؟ في الألوهية. وخلال دراستنا لهذا الكتاب سنأتي على تفصيل كل هذه المسائل. والباب الذي عقده هنا المصنف باب مهم عظيم، ستتضح لنا أهميته إن شاء الله لاحقا. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم أورد قوله تعالى، قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. طبعا هذه الآية تتضح إذا ذكرنا الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قل ادعوا الذين زعمتم، وهذا موجود في بعض النسخ، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. خطاب الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين يدعون من دون الله أنداد وشركاء، سواء كانوا ملائكة، سواء كانوا جن، سواء كانوا أنبياء صالحين، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. هل هؤلاء الذين أنتم تدعونهم يملكون كشف الضر؟ هل يرفعون عنكم الضر بالكلية ولا تحويله؟ هل يستطيعون أيضا أن يحول الضر من شخص إلى شخص؟ هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فلماذا تدعون عبيدا ومخلوقين لا يملكون كشف الضر عنكم، لا يستطيعون أن يزيلوا عن ما بكم من ضر، ما وقع فيكم من بلاء، ولا يحولونه إلى غيركم، فكيف تدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة والقربة، ويدعون الله عز وجل ويتقربون إليه بالخوف والمحبة والرغب والرهب، فكيف أنتم تدعونهم من دون الله عز وجل؟ النصارى يدعون عيسى، عيسى عليه السلام يبتغي إلى الله الوسيلة أيهم أقرب. تدعون الملائكة من دون الله، الملائكة كذلك ترجو رحمة ربهم، والصالحون ومريم أم عيسى وإلى غير ذلك من الصالحين الذين يدعون ويعبدون من دون الله. أولئك الذين يدعون، جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود: هم ناس من الجن عبدوا أو كانوا يعبدون ثم أسلموا. كانوا يعني يعبدون نفرا أو ناسا من الجن، فهؤلاء الجن يخبر الله عز وجل عنهم أنهم أسلموا وأصبحوا يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتقربوا إليه بالدين. والمشركون الذين كانوا يدعونهم بقوا إيش على شركهم ودعوتهم لهؤلاء الجن الذين أسلموا. أولئك الذين يدعون يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن أنتم تتوجهون إلى هؤلاء الصالحين، وهؤلاء هم الصالحون، هم أنفسهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فكيف تتوجهون إلى مخلوقين؟ كيف تعبدون أنبياء هم بحاجة إلى رحمة ربهم ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالوسيلة؟ والوسيلة هنا معناها الإسلام. أيهم أقرب ويخافون من الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه، كيف تتوجهون إلى مخلوقين؟ هؤلاء المخلوقون يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى وبحاجة إلى الله عز وجل، فأنتم لماذا لا تذيبون الوسائط بينكم وبين الله وتتضرعوا وتلجأوا وتعبدوا وترجو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إذن الآية بيان إلى أنه ليس الشرك فقط عبادة الأصنام، ليس الشرك فقط عبادة الأصنام، إنما اتخاذ الوسائط بين العباد وبين ربهم هذا إيش؟ أيضا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه ولم يتب. مثال يعني هذا المثال الآية، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الرجاء والشفاعة، يطلبون منه المغفرة، بماذا نحن أمرنا؟ أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب الشفاعة تكون من الله سبحانه وتعالى وليس من الأنبياء وليس من الملائكة. ليس فقط هناك أناس يدعون الأنبياء، إنما يدعون أيضا من هم دون الأنبياء كالأولياء والصالحين، يدعون البدوي والحسين وزينب وفاطمة وإلى غير ذلك وأم المسيح. طيب هؤلاء بشر مخلوقون مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، نعم دعوتهم واتخاذهم واسطة بينهم وبين الله في الدعاء والعبادة والرجاء والرغب والرهب هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. المصنف رحمه الله ماذا أراد من هذا الباب؟ كما قلنا أن يبين أنه لا يظن أحد أن الشرك هو إيش؟ أن تسجد لصنم أو تسجد لمتبوع أو تسجد لشخص أو تعبد شخص بالسجود له والصلاة له. بعض الناس يظن أن الشرك إيش؟ والله تروح على قبر إبراهيم وتصبح تسجد لإبراهيم. ليس هذا هو الشرك فقط، إنما الشرك أن تتخذ الوساطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يا رب بجاه سيدنا إبراهيم نجح لي ولدي، هذا هو الشرك الأكبر الذي يريد أن يقول لك المصنف رحمه الله. هذا مثله مثل إيش؟ الذي يعبد الأصنام، وستأتينا الأدلة والأحاديث على بيان ذلك. الناس في مفهومهم لأنهم فهموا التوحيد فهما خاطئا، فهموا التوحيد بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية. انتبهوا، يقول أنا ما جعلت مع الله ند وشريك يخلق. بعض الناس تقول لماذا تدعو صاحب القبر؟ يقول أنا لا أعتقد أنه رب يخلق ولا يضر ولا ينفع، أنا لا أعتقد هذا. ظن أن الشرك هو إيش؟ أنك تعتقد أن هذا المقبور أو هذا الشخص أو هذا النبي رب مع الله ويخلق مع الله، ظن أن هذا هو فقط الشرك. هذا طبعا شرك، لكن ليس هذا هو فقط الشرك، إنما الشرك أن تتخذ واسطة وتجعل هذا النبي أو هذا الولي أو هذا الصالح تجعله واسطة بينك وبين الله، هذا أيضا شرك أكبر. من مات عليه لا يغفر الله عز وجل لصاحبه. وستأتينا الأدلة وتبين لنا بيانا شافيا واضح. إذن اتخاذ الوسائط بين العباد وبين ربهم في العبادة هذا من الشرك الأكبر. وإن قال هذا المشرك أنا لا أسجد لهؤلاء ولا أعبد ولا أصلي لهم ولا أعتقد أنهم ينفعون ويضرون، أعرف أنه ميت لا ينفع ولا يضر، لكن يجعله واسطة بينه وبين الله، هذا هو الشرك. ونحن قلنا لكم سابقا مسألة الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أنواط شجرة كان المشركون يعلقون ينوطون يعني يعلقون أسلحتهم عليها رجاء البركة. انتبه، لا عبادة ولا شيء ولا صلاة ولا سجود ولا، فقط يعتقدون أن هذه الشجرة تعطي البركة لأسلحتهم فينتصرون. فقال له بعض الصحابة حديثي العهد في الإسلام، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني خل أعطينا شجرة برضو نعلق أسلحتنا فيها نأخذ البركة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما. طب هم قالوا اجعل لنا إله شجرة بس نعلق فيها البركة بس، هذا شبهه النبي مثل الذي يقول اجعل لي إله، ما في فرق. مع الأسف كثير من الناس لا يدرون خطورة هذا الأمر ويظنون أن المشرك فقط الذي يعتقد أن عيسى إله بس أو محمد صلى الله عليه وسلم إله بس، لا، أي واسطة بينك وبين الله، أي اعتقاد قلب مصروف إلى مخلوق وإلى غير الله، هذا أيضا من الشرك الأكبر الذي من مات عليه لا يغفر له أبدا أبدا. هذا الذي نريد أن الناس يفهمونه، وهذا الأمر وهذا التفصيل أيها الإخوة مبني على الفهم الصحيح لمعنى لا إله إلا الله، مبني على الفهم الصحيح لمعنى التوحيد. من فهم التوحيد الفهم الصحيح يعرف إيش ضده ويفهم معنى الشرك فهما صحيحا. وكما سيأتينا في الحديث الآتي، ليس فقط أن المسألة لا إله إلا الله، لابد أن تكفر بما يعبد من دون الله وتذيب الوسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن جميع العبادات لابد أن تكون أنت إيش مخلصا فيها. شو معنى مخلص؟ ها، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الوساطة هذه اتخاذ شريك بينك وبين الله، بل سيأتينا أن مجرد المحبة في الآية التي بعد هذه هي من باب الشرك الأكبر، وستأتينا الآية. إذن المصنف أراد أن يزيد بيان لمسألة التوحيد، وهذا باب مهم، هذا باب مهم جامع لمعنى ما سبق من الأبواب التي مضت معنا. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. إذن توحيد الله قلنا لكم أيها الإخوة يكون بإخلاص العبادة ومحو الوسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا جاه ولا حلف بمخلوق ولا أي شيء ولا رجاء إلا بالله سبحانه وتعالى. نحن أيها الإخوة لماذا نركز على هذا الأمر؟ يعني البعض يقول تركزون على التوحيد تركزون على التوحيد، خلي عندكم أشياء أخرى محفزات في فعل الطاعات وإلى غير ذلك، لماذا التركيز الأكبر على مسألة التوحيد؟ هناك قاعدة وأرجو أن تنتبهوا معي يا الإخوة، هناك قاعدة يعرفها التجار خاصة، هذه القاعدة إيش تقول؟ سلامة رأس المال أوجب من تحصيل الربح. إيش تقول القاعدة؟ سلامة رأس المال أوجب من تحصيل الربح. مفهوم القاعدة هذه؟ سلامة أني أحافظ على رأس مالي، من أولى؟ أهتم في مسألة الربح والأمور تربح وأضيع رأس مالي، ولا أنا في وضع يتطلب مني أني إيش أحافظ على رأس المال؟ سلامة رأس المال أوجب من تحصيل الربح. رأس الأمر عند المسلم ما هو؟ الدين. الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران، يقول القحطاني في نونيته. الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. إذن رأس مالنا إحنا إيش؟ ديننا، أليس كذلك؟ من هو؟ ما هو الأولى؟ ما هو الأولى؟ أن يعني نسعى إلى سلامة رأس مالنا وهو ديننا ونحفظه ويبقى لنا رأس المال وهو الدين، أم نضيعه بسعينا وراء الربح وسعينا وراء معرفة يعني وجوه الخير الأخرى؟ وإن كان هذا باب لا يغفل ولا يجوز أن يغفل أبدا، مسألة يعني الحث على الأعمال الصالحة ومن إنفاق وأشياء كثيرة في الطاعات والازدياد في النوافل، هذا أمر مطلوب، لكن ليس على حساب إيش؟ رأس المال، ليس على حساب الدين، ليس على حساب التوحيد. لأننا كثيرا نجد من الناس أو من الوعاظ يرشدون الناس إلى مسائل الربح، افعل كذا افعل كذا، وتجد عندهم خلل في ماذا؟ في أصل رأس المال عندهم. هذا في النهاية يخسر ولا يربح التاجر الذي هو يستنزف رأس ماله شيئا فشيئا، يستنزف وهو يسعى إلى طرق الربح وناسي أن رأس ماله إيش؟ يضعف، في النهاية سيفلس، صح ولا لا؟ إذن لأجل ذلك أيها الإخوة نحن نركز على هذا الأمر العظيم، نريد أن يسلم لنا ديننا ورأس المال وأساس الدين وهو التوحيد الذي ينبني عليه سائر الأعمال. الأعمال لا تقبل من مشرك أبدا، الأعمال الصالحة والسعي في الخيرات إذا ما كانت مبنية على أساس وهو رأس المال ما ينفع أبدا. الناس كما قلت لكم أيها الإخوة غارقون في مسائل كثيرة في أمور الشرك وأنواع الشرك، من حيث يشعرون أو لا يشعرون، في الألفاظ، في الأفعال، في الاعتقادات، في الإشارات، في أشياء كثيرة. والإسلام جاء يعني في مسائل التوحيد ركز على أدق التفاصيل، يعني حرف الواو، شوف حرف الواو، جاء الإسلام على بيان المراد من ذلك، إن أردت به التشريك لا، ما شاء الله وشئت، ثم لا تضع الواو، ضع ثم، شوف الدقائق هذه. وفي الإشارات وفي أشياء كثيرة، يعني يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رآني النبي صلى الله عليه وسلم أدعو وأنا أشير بأصبعي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني أشر بأصبع واحدة، أحد أحد، شوف شوف التركيز، شوف الدقة، جالس يدعي. ونحن اليوم مع الأسف كثير من الناس الله كذا والله يا ربي، صح ولا لا؟ الناس يشيرون بأصبعيهم، أليس كذلك؟ الله كذا والله كذا، صح ولا لا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه المسألة أراد فيها أن يكون التوحيد خالص لوجه الله سبحانه، حتى في مسألة الإشارة أحد، قال له أحد، يعني أشر بأصبع واحد، لأنك تدعو ربا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى أي درجة. لذلك خطأ أن يأتي إنسان ويدعو على شخص ويقول حسبي الله عليك، صح ولا لا؟ أنت كذا وكذا ويا ربي افعل فيه كذا وكذا، صح؟ هذا خطأ. أحد، تريد تدعو أحد، حتى في إشارتك أن تكون موحد لله سبحانه وتعالى. ومع الأسف الناس يقلدون حتى في كفار، يعني إذا يعني أرادوا أن يشكروا الله أو فعلوا أو أرادوا، تجدهم يشيرون بأصبعهم، لا، تشير بأصبع واحد، السبابة، أحد أحد إلى أدق التفاصيل. جاءت الشريعة بأن تكون أعمالنا واعتقاداتنا وأقوالنا وإشاراتنا كلها فيها التوحيد، كلها فيها ماذا؟ التوحيد. والتعلق كما قلنا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وقد ضربنا أمثلة في يعني مساجد أخرى في بعض الدروس أن الناس يتعلقون بجمادات يعتقدون أنها إما سبب أو تنفع وتضر استقلالا. الذين يعلقون الخرز الزرقاء أو الكف أو حذوة الحصان على الأبواب أو نحو ذلك، هذا كله من الشرك الذي عم وطم بين اعتقادات الناس، صح ولا لا؟ تجد والله سيارة جميلة ومعلق فيها إيش؟ لا يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في الداخل تجد إيش وضع فيها ماذا؟ خرز زرقاء أو نحو هذا. أو بعضهم يضع مصحف، صح ولا لا؟ يضع مصحف صغير أو آية الكرسي أو غير ذلك من هذه الوسائل. هذا من إيش؟ هو ما أراد بتعليقه لهذا الأمر إلا ليش؟ لكي يدفع العين عنه، تدفع العين بهذه الآية أو بهذه الخرزة أو نحو ذلك. هذا كله من باب الشرك، وسيأتينا تفاصيل عندما نتعمق أكثر في هذا الباب. الشاهد أيها الإخوة، الناس اليوم توحيدهم قد يعني وقع فيه خلل كثير. نحن نريد أن نصحح هذا الخلل الذي واقع في بنيان وفي رأس مال الناس، حتى إن شاء الله بعد ذلك ينطلق إلى الأعمال الخيرة الأخرى. لذلك تركيزنا سيكون دائما على مسائل التوحيد. لو عشنا طوال حياتنا نشرح التوحيد ونبين التوحيد ما تكفي الدنيا، حياتنا كلها ما تكفي، لأن الشرك أدق، يدخل علينا ويسري إلينا أدق من دبيب النمل أبدا، وكلنا يقع في هذا الأمر. لذلك علينا دائما أن نلتجئ إلى الله وأن ندعوه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. دائما يلهج الإنسان بهذا الدعاء لكي ينفي عنه شرك قد يكون سرى إليه من حيث يشعر أو لا يشعر. إذن لابد أن نخلص في عباداتنا وتوحيدنا لله عز وجل. ثم أورد قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم أمة، قدوة. ماذا كان يقول؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، أقرب الناس إليه الواقعون في الشرك، يتبرأ منهم ومن عبادتهم للأصنام والأوثان: إنني براء، يعني أكفر بدينكم وبشرككم، براء، أنا متبرئ مما تعبدون من دون الله، إلا الذي فطرني. لئلا يظن أو لئلا يقول قائل: طب بعضهم يعبد الله سبحانه وتعالى أو يدخل معه في العبادة، في العبادات الشركية، الله سبحانه وتعالى، هناك أناس يدعون الله ويدعون معه غيره، لذلك جاء هنا استثنى ربه ومعبوده سبحانه وتعالى: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية. إيش هي الكلمة؟ توحيد الله، شهادة أن لا إله إلا الله. إذن قول إبراهيم هنا عليه السلام فسر معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: إنني براء مما تعبدون، لا إله، إلا الذي فطرني، إلا الله. هذا تفسير لكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إلا الذي فطرني وهو الله سبحانه وتعالى معبودي فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية لا يزال يعني في ذريته من يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإبراهيم عليه السلام ومن بعده إسماعيل، دينهم سرى في العرب وبقوا على ملة إبراهيم، بقوا يقولون هذه الكلمة ويعبدون الله ولا يشركون به شيئا حتى دخل إليهم الشرك. كيف دخل إليهم الشرك؟ سرى إليهم عن طريق رجل اسمه عمرو ابن لحي جد خزاعة. هذا الرجل كان من سادات العرب ومن المسؤولين على البيت. هذا الرجل عمرو بن لحي ذهب إلى الشام ورآهم يعبدون الأصنام فاستحسن عبادته وسألهم عن هذه الأصنام، فقالوا إن إذا يعني استنصرناها نصرتنا، استسيقيناها سقتنا، فاستحسن هذا الأمر فأدخل فطلب منهم أن يعطوه صنم من هذه الأصنام، فجاء بها وأحضرها وجلبها إلى مكة وأمر الناس بعبادتها من دون الله. فهو أول من يعني أدخل الشرك وابتدع الشرك، وكان سبب في إدخال الشرك إلى جزيرة العرب، ويعني محو التوحيد الذي جاء به إبراهيم ومن بعده إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الرجل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار، لأنه هو أول من سيب السوائب وأول من أتى بهذا الشرك إلى جزيرة العرب ثم سرى. لكن بقيت بقايا، بقي من العرب من كان يعبد الله سبحانه وتعالى واستمر على هذه العبادة، مثل زيد بن عمرو بن نفيل، وهناك ورقة بن نوفل وغيرهم، معني كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هي التي فسرها إبراهيم عليه السلام بقوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ثم قال المصنف: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية يعني تعطيك تفصيلا أدق. اتخذوا أحبارهم، من هم الذي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ اليهود والنصارى كذلك. أحبارهم يعني علماءهم، ورهبانهم هم من؟ العباد. يعني ما هو بس العلماء الذي كانوا يشرعون لهم، حتى إيش؟ العباد الجهلة كانوا ماذا؟ يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. انظروا إلى كلمة ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم. طيب تقول: والله هذا حبر، هذا عنده علم، يعني لو أناس اتبعوه عنده علم ويدعي عنده علم. لكن الرهبان أيضا اتخذوهم، العباد هؤلاء اتخذوهم أربابا من دون الله. وفي كثير من أمة الإسلام تشبه بهؤلاء، يتخذون أي إنسان جاهل في الدين ويستفتونه ويسيرون خلفه وإن أضله. في هذه الأمة من يتشبه بفعل اليهود، يتخذون رؤوس جهال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا فضلوا وأضلوا. هذا حالنا، أي واحد يطلع ويتكلم في دين الله، طب هذا جاهل، طب هذا على الأقل شكله ما هو شكل إنسان ملتزم، مباشرة تستمعون له وتأخذون منه دينكم مباشرة، غير معروف بالعلم، حداد، نجار، عندهم من مهنة معروفة، يخرج ويأتي بالكرسي ويتكلم أمام الناس والناس مبسوطة، ويا شيخ بقولوا له ما تعرفين هذا تاجر ببيع في البقالة ولا تاجر ببيع في قطع السيارات، المهم يتكلم، المهم عنده كلمتين وبيتكلم، والناس تهز الرؤوس. لهذا الدرجة يعني أصبح عندهم استخفاف في الدين. لماذا دين الله هو فقط الذي إيش يأتي ويأتي أي شخص ويعني يعني يتسلط عليه ويدعي أنه من أهله؟ لماذا أهل العلوم الأخرى والله لا يقبلون أي إنسان يتكلم في تخصصاتهم وعلومهم غير شخص متخصص؟ أهل الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلوم الذرة وعلوم العلوم الأخرى كلها، حتى الحداد والنجار ما يأتي ما يقبل منك تأتي تفلسف عليه. من أنت؟ وين تعلمت النجار؟ وين تعلمت الهذا؟ أسكت لا تتكلم. أما دين الله الكل يتكلم مباشرة، يحط فيه والله جت جمعة عزاء هنا يأتي استغلال الظهور، بيجي بحط كرسي يا إخوان كذا وكذا. طب من أنت تتكلم؟ من أذن لك؟ هل أنت عندك أهلية تتكلم؟ هل طلبت العلم الشرعي؟ ويأتون بأحاديث موضوعة موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، المهم يتكلم والناس تهز الرؤوس وما شاء الله يا شيخ. لماذا استهنتم بدين الله؟ أنتم فيكم تشبه بهؤلاء، اتخذوا أحبارهم، مو بس أحبارهم ورهبانهم العباد الجهال، أي واحد يقوم يتكلم في الدين. من أنت؟ من أذن لك؟ انظروا إلى سيرة العلماء والسلف الصالح، مالك ما تكلم ولا جلس على كرسي الإفتاء إلا بعد ما شاهد له كم وكم من العلماء. وهكذا العلماء، وهكذا من أصبح عالم لا يكون ولا يتصدر للفتوى والتدريس إلا بعد أن يشهد له ممن إيش؟ ممن هو دونه لا ممن هو فوقه أن فلان عنده أهلية أنه يتكلم. ليش الدين أي واحد يتسلط عليه؟ لماذا؟ والإشكال في الذين يقبلون وإياك تخالف، هذا معروف، هذا كذا وكذا. دين الله أصبح يعني هكذا لا قيمة له، أي واحد يتكلم. اذهب إلى الجامعة وقل أنا أريد أعطي محاضرة في الفيزياء والكيمياء، الناس كلها تضحك عليك، ما أنت من جيت أنت؟ ما أنت معروف؟ وين دارس؟ وين متخصص؟ أما دين الله الكل يتسلط ويتكلم، هذه استهانة أيها الإخوة، التشبه بهؤلاء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية لما سمعها عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أسلم وكان من أحبار اليهود، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله ما عبدناهم. فهم عدي بن حاتم، نعم هذاك عبد الله بن سلام، عفوا، كان من النصارى، كان من النصارى، وقال ما عبدناهم يا رسول الله، لأنه فهم أن الله سبحانه وتعالى سمى طاعتهم إيش؟ عبادة لهم، وسماهم أرباب من دون الله. فقال يا رسول الله ما عبدناهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لكم الحرام فتحلونه ويحرموا عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، هذه عبادة، هذه ماذا؟ عبادة. الذي يحل هو من؟ الله. والذي يحرم هو الله، والشرع الذي ودين الله هو شرع الله سبحانه وتعالى. إذا يأتي إنسان يريد يتقمص الألوهية والربوبية ويصبح يشرع، هذا من أطاعه اتخذه ربا، وإن لم يعتقد. انظروا إلى، نحن قلنا الذي يتخذ واسطة هذا أشرك، وإن قال أنا لا أعتقد أنه رب ولا ينفع ولا يضر. نفس الشيء الذي إيش تتخذه أنت محل ويحرم ويحلل ها من عنده وتتبع على ذلك، أنت اتخذته ربا من دون الله، وإن لم تقل أنا لا أعبده كما قال هنا عدي بن حاتم رضي الله عنه. ما عبدنا، ما عبدنا الأحبار هؤلاء والرهبان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباعهم في التحليل والتحريم هذه إيش؟ هذه عبادة. لكن هناك تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هناك تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونحن أهل التفصيل والبيان، ما هو بس إجمال وتكفير على العموم ونمشي. العلماء وضعوا ضوابط في هذا الباب، قسم الذين يتبعون هؤلاء الذين يحللون ويحرمون، قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قسمين. القسم الأول من يعلمون، الذين يتبعون الأحبار والرهبان وهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله، يعلمون أنهم خالفوا دين الرسل مع ذلك اتبعوهم واعتقدوا ما شرع هؤلاء لهم، هؤلاء وقعوا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر الذي سماه الله سبحانه وتعالى هنا، ويكونوا من أصحاب السعير. إذن الذي يتبع هؤلاء وهو يعلم أنهم إيش بدلوا وخالفوا، وليس هذا هو دين الرسل الذي هو يعرفه، لكن اتبعهم مع علمه بتبديلهم وتحريفهم ومخالفتهم لدين الرسل، هذا إيش اتخذهم أرباب من دون الله وعبدهم، وإن لم يصلي لهم ويسجد لهم اسمه إيش عابد لهم، وإن لم يسجد ويصلي لهم. هذه المسألة وهذا القسم الأول، وهذا أصحابه إيش كفار الكفر الأكبر، واضح يا إخوة. القسم الثاني الذين يعني يعتقدون بالحل والتحريم، القسم الثاني الذين يعني اعتقادهم بالتحريم والتحليل ثابت، يعني أن الله عز وجل هو الذي حرم هذا الأمر وهو الذي أحل هذا الأمر، هذا عندهم ثابت لم يتغير، لكن أطاعوهم في معصية الله. فهمتم القسم الثاني؟ خليكم معي يا الإخوة. القسم الثاني اعتقادهم بالتحليل والتحريم ثابت لا يتغير، لكن أطاعوا هؤلاء الأحبار في معصية الله. هذا مثل المسلم الذي يرتكب المعصية وهو يعرف أنها معصية، يرتكب المعصية وهو يعرف أنها معصية، ما أحلها هنا، يعني هنا يعرف أنهم خالفوا الدين هؤلاء الأحبار والرهبان، لكن يعتقد أن هذا الأمر خلاف، لكن اتبعهم إيش اتبعهم في معصية الله عز وجل. هذا طبعا ليس من أو الذي يحصل منه هذا لا يقع في الشرك الأكبر، إنما في الشرك الأصغر. هذا مثل الأحاديث التي ستأتينا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هنا العبد والعبودية المقصود بها إيش الشرك الأصغر. لما تسمع تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، هنا المقصود به بإيش الشرك الأصغر. هذا هو تفسير للقسم الثاني، اعتقاد الحلال والتحريم والتحريم هذا ثابت عندهم، لكن اتبعوا هؤلاء في معصية الله، شأنهم شأن من يقع في المعصية ويعرف أنها معصية. وهذا يعطيك تفسير وتوضيح لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، يعرف أنها حكم بغير ما أنزل الله، ولم يبدل ولم يتبع، وراضي بهذا التغيير والتبديل والتحليل لما حرم الله والتحريم لما أحل الله، لكن زل وحكم بغير ما أنزل الله، شهوة دنيا شبهة إلى غير ذلك، فهذا لا يكون من قبيل الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، بخلاف من يعني حكم بغير ما أنزل الله مستحسنا لهذا الحكم ومفضلا عليه وعالما أنه مخالف لدين الله ومفضلا له، فهذا يكفر الكفر الأكبر بعد طبعا أن تقام عليه الحجة في هذا الباب. إذن لابد من هذا التفصيل في مسألة اتباع الذين يحللون ويحرمون، لأن هناك أتباع الأحزاب أيها الإخوة أيضا فيهم هذا الباب. أتباع الأحزاب اليوم أي حزب أو أي جماعة ما تقوله الجماعة يمشي وراءهم، صح ولا لا؟ إذا أحلوا لهم شيء يحلونه ويمشون، إذا حرموا عليهم شيء يحرمونه، أليس كذلك؟ هؤلاء نقول واقعون في الشرك الأصغر وفي الكفر الأصغر، لأنهم ظنوا أن كبراءهم ورؤساء أحزابهم أعطوهم المعنى الصحيح لهذا الدين. أما إذ عرفوا أن هذا الحكم مبدل لحكم الله، وأن هذا الرئيس لحزب الفلاني خالف دين الرسل، وهم يعلمون أنهم بدلوا وحرفوا وليس هذا هو دين الله، لكن نحن نتبع مع ذلك رئيس الحزب أو رئيس الجماعة، هذا يقع في الشرك الأكبر. لكن أتباع الأحزاب والجماعات اليوم إذا أحل رؤساءهم لهم شيء يظنون أن هذا هو إيش الدين، وهذا هو دين الرسل. فهمتم النقطة هذه يا الأخوة؟ فهمتم؟ نحن وإلا ما يفهم بعدين من هذا الكلام أنتم تكفرون جميع أتباع الأحزاب، لأنه في الحقيقة أتباع الجماعات والأحزاب وسائرين خلف رؤسائهم وكبرائهم، إذا أحلوا شيء يحلونه، وإذا حرموا عليهم شيء يحرمونه، انتخابات حلال بعد انتخابات حرام، إلى خروج حلال بعدين كذا، أشياء كثيرة. الأتباع يظنون أن هذا من الدين لجهلهم طبعا، فيكونون من قسم، من قبيل القسم الثاني. واضح يا الإخوة، لسنا نحن يعني كأهل التكفير المطلق هكذا وعلى العموم وعلى الإجمال دون تفصيل، نحن لا نكفر الجماعات ولا نكفر أتباع الجماعات، لكنهم ضلال بلا شك، وداخلون في الوعيد، كلها في النار إلا واحدة، تفترق على هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، متوعدون بالنار، ضلوا الطريق وانحرفوا، لكن لا نكفرهم نحن لأنهم إيش؟ من أمة الإسلام. لكن من يرضى أن يتبع فرقة ضالة؟ من يرضى أن يتوعد بالنار؟ بعضهم يقول طيب أنا خليني وراء الجماعة الفلانية، المهم أنا مسلم خلاص راح أدخل الجنة. طيب هل ترضى أن تدخل جهنم لحظة واحدة أو تتوعد؟ من يرضى بهذا؟ كن من أهل الحق يا أخي، اسأل الله النجاة دائما، لا تقول خلاص خليني معهم وفي النهاية أنا في داخل الجنة، أعوذ بالله. وما يأمنك أنك تنحرف بعد ذلك إلى ما هو أشد، لأن البدع بريد الكفر أيها الإخوة، تبدأ لما أسأل بدعة ثم تنتهي إلى كفر، ثم تستحسن تحليل هؤلاء وتحريمهم، وقد يكون عندك علم فتقع في القسم الأول، لما أسأل خطيرة. فالإنسان دائما يسأل يطلب النجاة، ما يقول خليني أنا كذا وكذا، زي اليهود ندخل النار أيام معدودة وبعدين نطلع. فالأمر يعني مهم أيها الإخوة، هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم في هذه الآية. وطبعا يقول المصنف هنا في المسائل: آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. يعني ليس الشرك تفهم أنك تأتي وتدعو البدوي والحسين وفلان وعلان، لكنك إذا أطعته في التحريم والتحليل أنت وقعت في الشرك. ثم قال رحمه الله: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية كذلك أوردها المصنف لبيان المعنى الصحيح الواضح لشهادة أن لا إله إلا الله، ولبيان ضد هذه الشهادة. فكل ما يخل، كل ما يخل بهذا التوحيد وبهذه الشهادة وبشروطها، هذا يوقع في الشرك. هنا ذكر نوعا واحدا من أنواع أو من شروط لا إله إلا الله، إن صرف لغير الله وقع صاحبه في الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومعنى هذه الآية يعني الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الشرك أو من أهل الأنداد لأندادهم، لأن المعنى بعضهم قال أنهم إيش؟ يعني المؤمنون يحبون الله عز وجل أكثر من حب المشركين لله، لكن المعنى الصحيح أن الذين آمنوا أشد حب لله من أهل الأوثان أو من أهل الأنداد لأندادهم. هنا طبعا الآية دلت على أن من أشرك مع الله في المحبة، دلت الآية على أن من أشرك مع الله في المحبة فهو كمن اتخذ شريكا وندا مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، ووقع في الشرك الذي لا يغفره له الله سبحانه وتعالى. يعني المصنف هنا إذا تلاحظون يعني ترتيب دقيق وتفصيل شيئا فشيئا، أعطاك آيات عامة في الوسائط ثم فصل لك في أمور أدق وأدق في الطاعة في المحبة. ليس فقط تظن الشرك كما قلنا، ليس الشرك فقط أنك تدعو وتسجد لغير الله، الشرك أن تجعل له وسائط، ليس الشرك أنك تسجد وتدعو غير الله وتجعل له وسائط، بل إيش؟ أن تطيع في التحريم والتحليل، وليس هذا فقط أيضا بل في المحبة، تفاصيل دقيقة. قد يقع فيها الإنسان، لذلك ينبه عليها المصنف هنا رحمه الله. فإذا المحبة، محبة العبودية، محبة العبادة، هذه لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال في آية البقرة المصنف رحمه الله: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما هؤلاء الكفار المشركون، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند، إلا الشريك، إلا هذا المعبود المخلوق وحده، ولم يحب الله؟ هذا أشنع وأشنع، تفصيل دقيق وعظيم من المصنف رحمه الله. يعني المشركين الذين يحبون الله ويحبون آلهتهم، هذا محبتهم لله لم تنفعهم، وإن ادعونا أننا نحن نحب الله سبحانه وتعالى لكنكم أشركتم في المحبة. فكيف إذا إنسان يحب يحبون الله ونعم، فكيف بمن أحب الند حب أكبر من حب الله؟ فكيف بمن أحب الند فقط ولم يحب الله؟ هذا أشد وأشد وأشد. ثم ختم الباب بالحديث الذي جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، يعني يغفل عنه كثير من الناس. نحن قلنا أي مسألة تريد أن تتكلم فيها لابد أن تجمع الأحاديث التي وردت في هذا الشأن أو في هذه المسألة. هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يفسر لك الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لئلا يأتي إنسان ويقول: النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، يقولوا لا إله إلا الله، ونحن نقول لا خلص هذا المطلوب منا. اجمع الأحاديث كلها الواردة في هذا الباب، وكما قلت لإخوانكم لابد أن تجمع الأحاديث الواردة في معنى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله السبعة التي وردت في الأدلة: من قال لا إله إلا الله صدقا ومخلصا من قلبه ومستيقنا بها قلبه وخالصا من قلبه وكذلك انقاد واتبع. نصوص تبين لك أنك لا تكتفي بمجرد القول، بل لابد هناك أمور لابد تدخلها، وهي إيش؟ مقتضى لا إله إلا الله، وتعمل بموجب لا إله إلا الله. هنا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذن عصمة الدم هنا، عصمة الدم والمال، قيدها بأمرين: قول لا إله إلا الله بعلم ويقين، الأمر الثاني العمل بمقتضى لا إله إلا الله. عصمة الدم هنا في هذه في هذا الحديث قيدت، عصمة الدم والمال قيدت بأمرين: الأمر الأول قول لا إله إلا الله بعلم ويقين، الأمر الثاني العمل بمقتضى لا إله إلا الله، وهو الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ليس المطلوب منك أن تفهم فقط أن الإسلام هو لا إله إلا الله وأنك تصلي وتعبد الله، هذا ليس فقط هو المطلوب، إنما المطلوب أيضا إيش؟ البراءة من كل المعبودات ومن كل أنواع الشرك التي تبطل عليك دينك وتوحيدك. هذا الأمر الذي يغفل عنه كثير من الناس، ونحن بصدد بيانه: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذا المطلوب منك، الكفر بما يعبد من دون الله هو العمل بمقتضى لا إله إلا الله. إذن ليس المجرد أو المطلوب منك فقط القول، إنما المطلوب منك أيضا إيش مع القول؟ العمل بلا إله إلا الله. قال هنا المصنف: ومنها من المسائل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. انتبهوا لهذا الكلام أيها الأخوة، هذا كلام عظيم دقيق، يجب علينا جميعا أن نمعن النظر فيه والفهم. قال رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. إذن أعظم البيان لمعنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم، ليس فقط التلفظ بها هو الذي يعصمك من الدم، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فمن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، يعني لم يدخل في الدين والإسلام، لم يكن موحد. كلام عظيم دقيق، وهذا كما قلت لكم يبين لكم عظم وأهمية هذا الباب أيها الإخوة، باب عظيم لو أعدناه مرارا وتكرارا لا يكفي في بيان وتوضيح المراد منه. إذن المراد من لا إله إلا الله ليس إيش؟ مجرد أنك تتلفظ بها ولا تعرف معناها مع لفظها، ولا فقط أن تقر بها، ولا كونك لا تدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا تكون مسلم حتى تضيف إلى ذلك، تضيف إلى ذلك إيش؟ الكفر بما يعبد من دون الله. فمن شك في هذا الأمر أو توقف لم يعد أو لم يكن مسلم، لم يحرم ماله ودمه، هذا فهم عظيم. لذلك قال: فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، بيان القرآن، وحجة ما أقطعها للمنازع. هذا التفصيل، تفصيل الآيات، أنك لا تظن أن الشرك فقط تعبد غير الله وتسجد وتصلي لغير الله، إنما الشرك أيضا هناك فيه أمور دقيقة قد لا تنتبه لها هي في الوقوع فيها، بمستوى الوقوع في من يعبد غير الله سبحانه وتعالى، الوقوع فيها بمستوى من يقع في من يعبد ويسجد ويصلي لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا باب مهم أيها الإخوة، لابد علينا أن نعيد ونكرر فهمه والنظر فيه لكي يسلم لنا ديننا وتوحيدنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف نوفق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا إلى الله، وقول الله عز وجل لا إكراه في الدين؟ أين كثير شبه هذا؟ طيب، كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حرية الأديان، ما الإسلام ما ألزم، صح؟ جعل الحرية في الاعتقاد، الله يقول لا إكراه في الدين، ما أحد يلزم الآخر. حتى باعتقاد يا شيخ، نحن كما قلنا القاعدة، إذا أردنا أن نتكلم في أي مسألة لازم لابد من علينا إيش؟ أن نجمع كل النصوص الواردة في هذه المسألة. مسألة إيش؟ الدعوة للإسلام، وهل من يدعى إلى الإسلام لو قال أنا لا أريد أو لا ألتزم بالدخول بالدين، هل هذا يكفي أو لا يكفي؟ نجمع كل النصوص أيها الإخوة الواردة في هذا الباب، ثم نأتي بخلاصة وحكم، ما نأخذ نص ونترك نصوص أبداً، هذه ليست طريقة أهل العلم والعلماء، إنما نجمع كل النصوص الواردة في هذا الباب. لو أتينا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه قوله تعالى لا إكراه في الدين، طب ما خلى أهل مكة يعبد الأصنام وخلص لا إكراه في الدين، ليش راح فتح مكة عنوة؟ ما خلى أهل الشام زي ما هم يعبدوا ما يشاءوا النصارى، ليش أرسل إليهم الفتوحات والسرايا والغزوات؟ لا إكراه في الدين، خلق أنت دعيت قومك استجابوا لك، خاص نعمة، لا تكره الناس للدين الإسلام. هذه الآية يا الإخوة نزلت طبعا في حادثة معينة، في حادثة معينة، أن كان بعض من أسلم من الصحابة كان يريد يعني أن يجبر من هو تحت ولايته وكان على دين أو على اعتقاد أو نحو ذلك إلى أن يدخل في الدين إجبارا، لا يريد هو الدين ويريد أن يجبره، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا إكراه، لا تكرهه أنت إذا هو رافض الدين ولا يعني يريد الدخول به، لا تكرهه، هناك إيش؟ حلول أخرى في المقابل، أنه يدفع الجزية، أنه ماذا؟ يبقى تحت ظل الإسلام ويدفع ماذا؟ الجزية. أما أنك تخصبه الإخصاب على الدين، هذا إيش يعني الإسلام ما قال لك تغصب أحد على يدخل عنوة، لأن هذه مسألة قلبية وقبول ورغبة وحب وتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، وشرح الصدر هذا بيد الله عز وجل. فهذه الآية خاصة محددة في ما لو خير الإنسان وعرض عليه إما أنه يدخل الإسلام أو يدفع الجزية أو يقتل ويحارب. هذا التخيير هو معنى قوله لا إكراه في الدين، يعني لما كان يذهب تذهب سرايا المسلمين إلى النصارى في الشام وغيره كانوا يخيرونهم إما تدخلوا في الإسلام وإما الجزية وإما السيف، إما الجزية وإما السيف. هذا التخيير هو تفسير معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين. يعني جاء عمر رضي الله عنه وفتح بيت المقدس، صح؟ هناك نصارى بقوا على نصرانيتهم، أليس كذلك؟ لماذا ما أكرههم وأجبرهم إلى الدخول في الإسلام؟ لأنه لا إكراه في الدين. عندك بدائل طبعا، إما تدفع الجزية رفضت، تدخل الإسلام رفضت، ماذا؟ سيف. ما في، ما عندك ثلاث خيار، عندك فقط ثلاث خيارات، إما أنك تدخل الإسلام وهذا هو المطلوب، أو لا تريد تدخل الإسلام ادفع الجزية. ما تريد لا تدخل الإسلام ولا تدفع الجزية ستقتل، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة والخلفاء من بعده. إذن هذه الآية خاصة في مسألة التخيير عند يعني فتح البلاد التي غير المسلمة، هذا التخيير يأتي. لا تكره الناس، الله عز وجل يقول لنا ادعوهم إلى الإسلام إن قبلوا هذا هو المطلوب، إن رفضوا أعلمون بأن عليكم إيش حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. رفضوا لا إسلام ولا جزية، إذن أنتم ما تريدون السلم، إذن السيف. هذا معنى قوله لا إكراه في الدين. لكن نحن في المقابل نقول أن من لم يقبل هذا الدين، من لم يقبل الإسلام، فهو يموت على الشرك والكفر ويكون يوم القيامة من الخالدين في النار. لكن لا يعني أننا نرضى بدين الأمم الأخرى أو الأقوام الآخرين. لا إكراه في الدين لا يعني أننا إيش نحترم الأديان الأخرى. لا إكراه في الدين، هناك ضوابط. حتى النصراني الذي يعيش بين المسلمين يعيش بضوابط، يلبس كما يأمره المسلمون، يمشي ويذهب ويأتي ويمارس طقوسه وشعائره كما يريده الإسلام، مو على كيفك. كما كان عمر رضي الله عنه يلزمهم بلبس الزنار لكي يعرفوا، يعرف اليوم المسلم من غير المسلم. مع الأسف اليوم ما في فرق بين في كثير أشكال الناس بين المسلم وغير المسلم، ما تدري هذا مسلم ولا نصراني، هذه الإمرأة المتبرجة مسلمة ولا هي نصرانية. فالنصراني لا نكرهه ونجبره على الدخول في الإسلام، لكن هو مجبور بأن يتبع ويمشي على حسب تعاليم الإسلام، يعطي الجزية. هذا معنى لا إكراه في الدين. أما أننا لا إكراه في الدين ونصبح نقبل التعددية كما يزعم البعض، التعددية التي هي من أرسى قواعد وأسس الدولة المدنية، من أسس الديمقراطية والدولة المدنية قبول الآخر، التعددية. أبدا، مثلك مثل غيرك، لا فرق. الأصل في الدولة المدنية المواطنة، المهم أنت إيش مواطن تابع للدولة، لا ينظر إلى دينك. هذا الباطل، هذا هو الإيش الباطل. ويعامل الناس سواسية، لا والله المسلم ليس كالنصراني، المسلم ليس كالبوذي. أبدا، كيف يعامل هذا مثل هذا؟ المسلم عزيز بدينه، أهل الإسلام أعزاء بدينهم، كيف يعامل النصراني المشرك الذي يدعو مع الله الولد تعامله كمعاملة المسلم؟ لا يجوز. لكن اليوم نحن نعيش في دول مدنية، وكل من يدعو إلى الديمقراطية ويجيزها يريد أن نعيش على هذا الأصل، التعددية وقبول الآخر واحترام الآخر. المهم أنك لا تؤذي غيرك، هذا المفهوم الإنساني، يسمونه الإنسانية. إيش هي الإنسانية؟ أهم شيء أنك إيش لا تعتدي على الإنسان فقط. طب هذا الإنسان يعتدي على دين الله سبحانه وتعالى ويشرك بالله، أنت إيش لا يجوز لك أن تحذر منه ولا من دينه، تحترمه كإنسان فقط. النظر إلى الإنسانية، هذه من أسس الدولة المدنية، التعددية وقبول الآخر، ما عندنا نحن في ديننا هذا الشيء. وهناك أيضا قواعد أخرى خطيرة في بناء الدولة المدنية، فكل من يدعو إلى الدولة المدنية يدعو إلى الديمقراطية، يدعو إلى إذابة الولاء والبراء. أنت لما ترى النصراني ولما ترى اليهودي يجب عليك أن تبغضه وتبغض دينه وتتبرأ منه وتبتعد عنه. لا، المواطنة والدولة المدنية يكون جارك ما في بأس، جارك بوذي، جارك يعبد الشيطان، جارك ملحد، المهم جارك إيش من جنسيتك بس، هذا أهم شيء. لا يجوز لك أن تبتعد عنه، لا يجوز لك أن تحذر أولادك منه. ليش؟ هو مواطن زيك زيه، ما في فرق بينك وبينه. نحن نعيش الآن في 2016 إلى الآن نقول مسلم ونصراني وشيعي وسني، اتركوا هذه الأشياء خلاص، احنا ارتقينا الآن، نعيش في الدولة المدنية. هذه مصيبة أيها الأخوة، كل هذه بسبب المفاهيم الخاطئة التي يأخذونها من هذه النصوص ويفسرون التفسير غير صحيح. نعم، القرضة والإخوان المسلمون هم من أكثر الدعاء إلى مسألة التعايش في الدولة المدنية وتحقيق الديمقراطية إلى غير ذلك. مع الأسف.